القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل، فاطمة صديق وجيهان ريدي. كل دول رايحين معاك، ليه بنزعل بالصراحة؟ المريض محتاج هدوء، المريض محتاج لراحة. الزيارة وجبة لكن بس برضو في نظام، العدد يبقى في حدود، مش نروح نعمل زحام. ما في داعي وانت رايح تاخد الأطفال معاك، دول مناعتهم ضعيفة ياخدوا عدوى من هناك. شوف بقى المستشفى زحمة قد ايه والناس كتيرة، حالة دخلة وحالة خارجة، والحالات صعبة وخطيرة. اللي في الطرقات بيجري واللي نازل على السلالم، ربنا يشفي الجميع، كله يرجع بيته سالم. واللي مش لابس كمامة وسط ناس رايحة وجاية، الكورونا لسه أعلى والكمامة ليك حماية. كل يوم شوف كم إصابة في البلد غير اللي مات، يبقى من الواجب علينا نلتزم بالتعليمات. زي ما انت لك مريض، في كتير ناس ليها مرضى، لو ما خدناش لبالنا رح يصير الوضع فوضى. في الظروف الصعبة دي في عقول واعية وفهمة، للزيارة في بديل، نكتفي بس بمكالمة. والمريض لو كان قريب أو صديق بتحبه ياما، ابقى روح زوره في بيته لما يرجع بالسلامة. وفي كل ليلة قبل الختام، نهديكوا منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الظنون، تهدي الحيارة تحمي القلوب. سهر الليل وجيهان الريدي.